لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين، نية الاعتكاف في المسجد والتطوع عند الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز، وأنه ليس شركا كما تقول الوهابية، يعني هذا الذي سيذكر بعد هذا فيه إثبات أن التوسل بالأنبياء، جميع الأنبياء وبأي ولي من أولياء الله، أن هذا شيء جائز لم يحرمه الله تعالى ولا الرسول حرم ذلك. وفيه إثبات أن هذا الأمر الذي هو التوسل بالأنبياء والصالحين ليس شركا كما تقول الوهابية. الوهابية يكفرون المسلمين الذين يتوسلون بالأنبياء ويتوسلون بالصالحين، يتوسلون بالأولياء، فهذا تكفير منهم للمسلمين بغير حق. وقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يكفر مسلما واحدا بدون تأويل، بدون سبب، بدون تأويل، هو يكفر، يكون هو هذا الشخص الذي كفر المسلم بغير حق ويكون هو كفر. فكيف الذي يكفر المسلمين؟ كيف الذي يكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا يكون هو وقع في الكفر والعياذ بالله. اعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم، يعني التوسل بالأنبياء والأولياء يجوز في حال حياتهم وفي حال حضورهم وفي حال غيبتك عنهم، كانوا غائبين عنك وتوسلت بهم، في هذا الحال يجوز وفي هذا الحال أيضا يجوز. اعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت. إذا واحد نادى حيا أو نادى ميتا، مجرد أنه نادى هذا الحي أو نادى الشخص الذي مات، هذا لا يكون عبده، لا يكون عبده. نداء الشخص لشخص آخر إن كان حيا أو ميتا، مجرد هذا لا يعد عبادة. إذا أنت ناديت غائبا ليس معناه أنك تعبد هذا الغائب. العوام الناس الذين هم من العوام، إذا واحد وجعه بطنه مثلا أو رأسه، كثيرا ما يقول يا أمي، مع أن أمه لا تكون حاضرة عنده، لأنه من صغره تعود إذا تألم أن يستنجد بأمه، أن يدعو أمه. فلو قال مسلم من المسلمين يا أمي وهي غائبة أو وهي ميتة ماتت، هل معنى ذلك أنه عبد أمه؟ لا، ليس عبادة للأم إذا قال الشخص يا أمي وهي غائبة، ليست حاضرة أي أو وهي قد توفيت، هذا لا يكون عبادة لها. العبادة هي نهاية الخضوع، نهاية الخشوع والخضوع، نهاية التذلل، هذا معنى العبادة. المسلم هذا لا يصرفه إلا لرب العالمين، المسلم لا يعبد إلا الله ولا يخضع غاية الخضوع إلا لله، ولا يتذلل نهاية التذلل إلا لله. فإن نادى نبيا أو نادى وليا أو استنجد به أو توسل به، هو لا يريد بذلك أن هذا النبي أو هذا الولي يدفع عنه الضرر بدون مشيئة الله أو يجلب له النفع بدون مشيئة الله. المسلم عقيدته أن كل شيء بمشيئة الله، وأن الله هو الخالق، لا أحد يخلق شيئا أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. هذه عقيدة كل المسلمين، لا يوجد مسلم يعتقد أن غير الله يخلق شيئا، بمعنى أنه يبرزه من العدم إلى الوجود، لأن الذي يعتقد هذا لا يكون من المسلمين. عقيدة المسلم أن الله هو خالق كل شيء، خالق المنافع وخالق المضار، خالق الحسنات وخالق السيئات، خالق الأشياء التي تعجبنا والأشياء التي لا تعجبنا، خالق المتضادات والمتناقضات. الله خلق الخير وخلق الشر، خلق الصالحين وخلق الكافرين، هو خالق كل شيء. هذا اعتقاد كل مسلم، اعتقاد كل مسلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يوصف أحد بذلك سوى الله. لا يقال عن أي شخص هذا على كل شيء قدير، لا يقال إلا عن الله سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. لا يقال عن أي مخلوق هذا بكل شيء عليم، عن من يقال بكل شيء عليم؟ الله سبحانه وتعالى. ما في مسلم بيقول عن غير الله هذا بكل شيء عليم، أو هذا على كل شيء قدير، أو هذا يخلق نفعا أو هذا يخلق ضررا. لا يكون مسلما، الذي يقول هذا ويعتقد هذا لا يكون مسلما. الناس بسبب بعدهم عن علم الدين إلا من رحم الله صار فيهم هذه المقالات الفاسدة وهذه العقائد الفاسدة، ابتعدوا لأنهم ابتعدوا عن علم الدين. اليوم أرسل لي شخص من الأردن سؤالا، أقول لكم حتى تعرفوا حال أهل الزمان الذي أنتم فيه، وحال أكثر الناس إلى أي حد في الجهل وصلوا، إلى أي حضيض وصلوا في الجهل وهم يدعون الإسلام ويتناقلون رسائل فيما بينهم فيها تكذيب لشرع الله، فيها كفر، يعني يرسلونها عبر الإيميل أو عبر الواتساب أو عبر الرسائل غير هذه الرسائل، يرسل بعضهم إلى بعض ولا يعرف أن هذا فيه فساد. وهذا الشخص الذي أرسل لي ماذا كتب في السؤال؟ قال: هل هذا الكلام صحيح وهل يجوز قوله؟ الكلام الذي سأقوله لكم هو كفر صريح، الذي أرسل يسأل عنه، من شك فيه كفر، الذي مجرد أن يشك الشخص يكفر. فإذا واحد جاءه كلام صريح في الكفر يقول لمن يسأله هل هذا صحيح، يقول لمن يسأله هل هذا يجوز، إذا جاءه كلام صريح في الكفر يرسل يقول له اذكر لي الدليل حتى أرد على هذا الكلام. هذا الذي عنده فهم، عنده شيء من علم التوحيد، تعلم علم التوحيد، علم العقيدة. هذا الذي يرسل هذه الرسائل الفاسدة ماذا يكون تسبب للجاهل؟ تسبب له بأن يقع في الكفر، لأن من شك في مثل هذا الصريح، هذا من أصح الكفر الذي أرسل في السؤال، من شك فيه كفر، فكيف من قاله، كيف من كتبه وأرسله هذا يكفر. والعياذ بالله، قصة حتى بزعمهم يريدون أن يذكروا أن رحمة الله واسعة. دين الله لا يحتاج إلى الكذب، دين الله غني عن أن يكذب عليه لنصرته بزعمهم. لا يحتاج إلى الكذب على الرسول حتى ينصر الرسول، ولا يحتاج إلى الكذب على الله حتى نؤيد دين الله، إنما هذا من سخافة العقل ومن الجهل. في هذه القصة يقولون والعياذ بالله، يقولون الامرأة قال جاءت إلى سيدنا موسى، قالت له ادعو الله لي أن يكون لي ولد، فأنا ليس لي ولد. يقولون فقال موسى يا رب ارزقها ولدا. يقولون فقال الله له يا موسى إني كتبتها عقيمة. تعرف يعني عقيمة؟ يعني لما تجيب ولادها. قال فذهبت هذه المرأة ورجعت بعد سنة. شوفوا لما يكون في قصة بيفتروا نظره للناس، بصيروا الناس عم ينتبهوا انه قصة اجت امرأة ما بتجيب ولاد وبدها ولد، وراحت سنة غابت ورجعت. فقالت له يا موسى ادعو الله لي ان يرزقني ولدا. على زعمها، على زعم الراوية في هذه القصة، عم تقول الله قال لموسى اني كتبتها عقيما. اذا موسى علم هذا يسأل الله ان يرزقه ولدا بعد هذا؟ لا. شفتوا من الأول واحد بيعرف الجهل الذي فيه هؤلاء الناس. يقولون فسأل الله، فسأل موسى رب العالمين يا رب ارزقها ولدا. فقال الله له يا موسى إني كتبتها عقيما. قال فذهبت المرأة ورجعت بعد سنة فقالت يا موسى ادعو الله لي أن يرزقني ولدا، فدعا الله لها فقال الله له إني كتبت حقيما، فذهبت ورجعت وبيدها ولد، فقال من أين لك هذا الولد؟ قالت الله رزقني ولدا. كذب، هذا كله كذب. يعني سنعرض لتعرف الجهل الذي في هؤلاء الناس. قال فسأل موسى رب العالمين كيف يا ربي رزقتها ولدا وقد قلت لي إنك كتبتها عقيما؟ يقولون والعياذ بالله، فقال الله تعالى كانت تقول يا ربي رحمتك يا ربي رحمتك، فطغت رحمتي على قدرتي، والعياذ بالله من الكفر. قال فطغت رحمتي على زعم على قدرتي، معنى كلامهم أن الله غير مشيئته، معنى كلامهم أن الله غير إرادته. المسلم لا يعتقد هذا ولا يقول هذا ولا يجوز هذا على رب العالمين ولا على موسى. أما الجاهل، شكر لكم، الجاهل تائه ضائع يلعب به الشيطان كما يلعب الطفل بالكرة، يتقاذفه الشياطين. الجاهل هذا شأنه. وأكثر الناس جهال، أكثر الناس لا تعلموا ولا يريدون أن يتعلموا، فإلى أين يصيرون وإلى أين يسيرون؟ إلى الحضيض الأسفل، إلى الهلاك. الجاهل عدو نفسه، الذي هو جاهل بعلم الدين هو عدو لنفسه، وبسبب جهله كأنه يتجرع السم كل لحظة وكل يوم، كأنه عم يأخذ سم كل شوي، فشو بيعمل في السم؟ يفتك به، جهله يفتك به. هذه نتيجة الجاهل الذي لا يتعلم، يقول مثل هذا الكلام ويقول أشد منه ويقول دونه في الفساد، والعياذ بالله. يقولون أن الله غير مشيئته، قال رحمة الله طغت على قدرة الله، والعياذ بالله من الكفر. سبب ذلك الجهل، والجهل ليس عذرا، سبب ذلك الجهل والجهل ليس عذرا. أما الجاهل شو بيقول إذا سمع مثل هذه القصة؟ يقول ما شاء الله، شوف رحمة رب العالمين، الله رحيم بعباده، رؤوف رحيم. لكن هذا الكذب كذب على الله وكذب على موسى عليه السلام، لا يجوز أن يروى ولا يجوز أن ينسب ذلك إلى رب العالمين. فالجاهل إذن هو عدو لنفسه وعدو للمسلمين، لأنه يهلك نفسه ويهلك غيره بجهله، يهلك نفسه ويهلك غيره. هلا قديش يا أحبابنا على التلفزيونات، لا يخفى عليكم الموجة اللي طالعين فيها، ويقولون إن الله تعالى أعطى لكل إنسان الحرية ليدين بما يشاء ويعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء ويعبد كما يشاء. هذا ضد أساس شيء هو أساس في دين الله، هذا الكلام هو ضد شيء أساس في دين الله. الله تعالى لا يخفى عليكم أنه أرسل أنبياء كثيرين، أرسل 124,000 نبي، 124,000 نبي. شو وظيفة هؤلاء الأنبياء؟ دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى الإسلام، حتى يعلموا الناس الإسلام. أنتوا بس تحفظوا هالعبارة، لو كان الله أذن لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء ويدين بما يشاء لما أرسل الله الأنبياء. بس احفظوا هالجملة، الله أرسل 124,000 نبي، من بيناتهم 313 رسولا. ما وظيفة هؤلاء؟ دعوة الناس إلى شو؟ إلى دين الإسلام. هذول شو عم بيقولوا؟ يقولون أن الله أعطى حرية للإنسان يعتقد ما يشاء، يقول ما يشاء، يعبر كما يشاء. هذا ضد دين الله، هذا الكلام ضد دين الله. ليش عم كرر عليكم كثير؟ لأنه ينتشر كثيرا. في واحد تعرفوه بهالزمن، قد يكون في واحد بس بالغالب في واحد تعرفوه ما بتفرج على التلفزيون في هذا الزمن، يمكن بتعدون على أصابعكم أكثر الناس ينظرون إلى التلفزيون. هذا الفساد وين عم ينتشر؟ على التلفزيون، اللي أولادنا عم يتطلعوا عليه وأهلاتنا عم يتطلعوا عليه وأولادكم عم يتطلعوا عليه وأهلاتكم عم يتطلعوا عليه وعم يسمعوه. أليس قد يعتقد من نظر وسمع هذا الكلام الفاسد؟ لما أرسل الرسول سيدنا عليا لقتال المشركين، شو قال له سيدنا علي؟ وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يا رسول الله. يعني لشو بعتوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليقاتل المشركين؟ لشو؟ شو ما الغاية من هذا القتال؟ حتى يتركوا الشرك، حتى يتركوا الكفر حتى يدينوا بماذا؟ بدين الإسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني أول شيء بلغهم، علمه الرسول أن يبلغهم دين الله، الذين لم يسمعوا بعد بلغهم، أخبرهم أن الله تعالى أرسل نبيا له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، وأن الله أمركم بكذا وكذا، فإن قبلوا ودخلوا في الإسلام خلاص لا يقاتلهم طبعا. ليش راح يقاتلهم لك؟ لماذا ذهب؟ لماذا أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء؟ حتى يقاتلهم على شو؟ حتى يتركوا ما هم فيه من الكفر. هذا معناه كما يدعي هؤلاء أن اعتقد اللي بدك إياه وقل ما شئت، هذا ضد دين الله. الكلام اللي عم بيقولوه أحبابنا لا يجوز السكوت عن هذا. حتى شوف العلماء شو بيقولوا، تعلموا هذا. العلماء يقولون إن كان في ضرر، إن كان في خطر، إن كان في ناس من أهل الضلال، مثل ما هلأ نحن ببلادنا قديش في ناس من أهل الضلال كثر، ببلادنا، ببلاد الشام، ببلاد الحجاز، بأفريقيا منتشر أهل الضلال. يقولوا العلماء إن كان هذا الإنسان الذي جالسته تظن به القبول إن كلمته، يجب عليك أن تحذره من أهل الضلال. هذه وظيفة فرض، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان استعصى مع واحد من حاله عرفت أن هذا لا يعرف أهل الضلال، وأهل الضلال وين موجودين؟ هنا في هذه البلاد، فهو عرضة أن يلتقي بهم. شو بيعملوا فيه إذا التقى بهم؟ بالغالب يحاولون تعليمه الضلال والفساد. شو بدك تعمل أنت حتى تحميه من أهل الضلال؟ تحذره من أهل الضلال. شو الواحد يقول له لأولاده؟ يا أولاد انتبهوا من السرائين، يا أولاد انتبهوا من الحرامين، يا أولاد انتبهوا من الحشاشين، يا أولاد انتبهوا من السكيرة. لشو بيقول لهم هاي؟ أليس لأنه يخاف عليهم؟ بل يخاف عليهم. أليس أولى أن تحذر ولدك وأهلك وجيرانك ومن تستطيع من أهل الضلال، من أهل الكفر، من الذين إن استطاعوا يجرون الشخص إلى الكفر، إن استطاعوا يجرون الشخص إلى الكفر. فهذا واجب، هذا فرض. لذلك ذكرنا التحذير من المقالات الفاسدة ومن أهل المقالات الفاسدة هذا أمر شرعي واجب. لما نحن نحذر من المقالات الفاسدة ومن هؤلاء الذين ينشرون المقالات الفاسدة هذا أمر واجب، فرض علينا، وفرض على من استطاع منكم أيضا أن يفعل هذا. فرض يعني واجب، إذا تركناه بلا عذر علينا إثم كبير، علينا معصية كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، معناه الخير يصير قليلا فيه. الآن أكثر الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا، أكثر الناس تعلموا ما فرض الله عليهم من علم الدين، لا، فالخير صار قليلا فيه. الفساد انتشر، الأمراض الكثيرة انتشرت. يقولون لك بعض الناس ليش الأمراض اللي ما كنا نسمع فيها عم تصير للناس؟ مش في أمراض كثيرة ما نسمع فيها من زمان؟ كان كثير من الأمراض التي تنزل بالناس والبلايا والمصائب سببها معاصي العباد، سببها معاصي العباد. اليوم العباد أكثرهم يعملون الطاعات أم يعملون المعاصي؟ يعملون المعاصي. فلما ينزل هذا البلاء تجي الأمراض التي لم يسمع بها من قبل والبلايا والمصائب، يتذكر الواحد شو عم يعملوا الناس؟ يطيعون الله في البر والبحر والجو والهواء هن طائرين، ولا صاروا يعصون الله في البر والبحر هن طائرين؟ صاروا يعصون الله، صار في كفر كتير وضلال كتير وفساد كتير، فتحصل منه مصائب وبلايا. فهالذنوب التي يفعلها العباد تكون سببا لظهور هذه الأمراض التي هي مستغربة ولم تكن تعرف فيما قبل. ذنوب العباد سبب لكثير من البلايا التي تنزل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على نياتهم. يعني إذا واحد قال لك طب بس في ناس من الصالحين، بينزل بلاء على الناس هيك بيستعم في ناس من الصالحين بيصير. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث، وذكر أن الناس يبعثون على نياتهم. يعني عائشة لما كانت تسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد. وإنما يبعث الناس على نياتهم، يعني إذا أجل زلزال ومات كفار ومات من الفاسقين ومات من الصالحين، كيف أحوالهم بتكون بعد الموت؟ كل على حسب عمله. ما حيكون الصالح مثل الطالح، ما حيكون الكافر مثل المؤمن، لكن بيجي بلاء عام. فهالذنوب اللي عم تحصل من الناس والفساد اللي عم يحصل من الناس في هذا الزمان، لما يشوفوا هذه الأمور اللي هن يجدون منها بلاء وألما، يتذكروا شو عم يصير من الناس. فإذا الذي هو يسمى عبادة، غاية الخضوع هذا عبادة، غاية الخشوع وغاية التذلل، نهاية التذلل هذا عبادة. ليس مجرد أن يقصد قبر نبي للتبرك، أو أن يقصد قبر ولي للتبرك، ولا مجرد طلب ما لم تجري به العادة بين الناس. يعني إذا واحد عظم نبيا، عظم وليا، مش معناته عبده. نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم الأولياء. نقول السيد أحمد الرفاعي، لما نقول السيد أحمد الرفاعي هذا ليس تعظيما؟ بلى. السيد عبد القادر الجيلاني هذا ليس تعظيما؟ هذا تعظيم. هل معناه أنك عبدته؟ لا، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم الرسول طاعة، وعزروه ونصروه. تعظيم الرسول طاعة، ومدح الرسول طاعة. إذا واحد مدح رسول الله بنية حسنة وعظم رسول الله بنية حسنة له ثواب، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد التعظيم، ولا مجرد الاستغاثة بغير الله. يعني هلا إذا واحد بده وظيفة اليوم ببلادنا العرب إجمالا، شو بيعمل عادة إذا أراد تحصيل وظيفة؟ بيعمل ما يسمى الواسطة. فلمين بيروح؟ بيروح للي له منصب، له وجاهة، أو له منصب في الناس أو في الدولة. ماذا يقول له؟ ساعدني. يقول له: ساعدنا لأجلي أو لأجل ولدي أو لأجل أخي أو أختي. بيستغيث فيه، بيطلب منه العون، بيطلب منه المساعدة. هل معنى ذلك أنه عبده؟ لا. كما أنه ليس عبادة للملك ولا للأمير ولا للرئيس إن استغثت به ليضيفك، لينقذك من ظالم مثلا، أو ليعطيك وظيفة لك أو لأهلك أو لولدك أو نحو ذلك. هذا ليس عبادة لهذا الملك ولا للأمير ولا للرئيس. كذلك إذا واحد استغاث بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بسيدنا الرفاعي، أو بسيدنا الجيلاني، ليس معناه أنه عبده. إنما ما المعنى من ذلك؟ أنه يعتقد أن له شأنا عند الله، يعتقد أن له شأنا عند الله، لذلك يستغيث به لما له من الشأن عند الله تعالى. أحبابنا العلماء يقولون يستحب الدفن في المقابر التي دفن فيها صالحون. ليش؟ ليش دفن فيها صالحون؟ يعني ماتوا ودفنوا في مقبرة، بيقولوا يستحب الدفن فيها. ليه؟ مجاورة، حتى يستفيد من المجاورة. يعني هذا الصالح بإذن الله كما أفاد في حياته، بعد مماته يفيد بإذن الله، ما في مانع شرعي ولا عقلي من ذلك. عشان هيك يقول العلماء يستحب الدفن في مقبرة دفن فيها صالحون. إذا واحد صار له أن يدفن هذا القريب في مقبرة دفن فيها صالحون، مثل مقبرة البقيع في المدينة المنورة، ما أحسن هذا العمل. لشو؟ حتى يستفيد هذا الميت من مين؟ عم يستفيد بإذن الله من الصالحين الميتين. بإذن الله يستفيد من الصالحين الميتين. هذا ما قاله الفقهاء، فقهاء الإسلام. فإذا واحد قال بيكفر، إذا واحد قال بينتفع بالميت المسلم، معناته عم يكفر فقهاء الإسلام. نحن قلنا من كفر مسلما بغير حق ولا هو متأول يكفر، فكيف الذي يكفر فقهاء الإسلام؟ هو يكون كافرا. الذي يكفر فقهاء الإسلام هو يكون كافرا. ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك. كلكم صرتوا سامعين هذه الحادثة الصحيحة التي حصلت لسيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين ذهب إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على قبر الرسول، معناته قصد قبر الرسول متبركا. من المقصود بالذات للتبرك هنا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وضعه وجهه على الحجر لكون الحجر مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن الرسول هناك هل كان أبو أيوب ليضع وجهه على هذا الحجر؟ لا. فإذا الحجر ليس مقصودا للتبرك بالذات بالأصل، المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوره هذا الحجر فجاء وضع وجهه على الحجر. تذكروا وتذاكروا في هذا، قلنا بيجيبوا شجر من البرازيل بقصوه بيحطوه بالمصانع بيعملوه بيصنعوا ورق، هذا الورق تروح انت على الشجرة اللي بالبرازيل تعبطها وتقول فيها بركة للشجرة؟ لا، هذا الورق الذي أتي به بأصله من شجر من البرازيل حيث يعيش كفار في الغالب وطبع عليه المصحف الشريف، ماذا صار هذا الورق؟ شو صار؟ صار مباركا. ليش؟ لأنه صار عليه هذا الكلام العظيم، فصار فيه بركة، كما عند الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. كل ما جاور الرسول من هذه الأشياء، الحجر، الحديد، القماش، هذه الأشياء التي جاورت الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الكفار الذين يجاورونه بالوقوف هناك، هذول ما بيستفيدوا شيء ولا فيهم بركة يعني. هذه الأشياء صارت مباركة بسبب أنها جاورت أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، صار فيها بركة، صار في هذه الأشياء بركة لأنها جاورت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا مجرد طلب ما لم تجري به العادة بين الناس، كما لأن الوهابية يقولوا لا يجوز أن تطلب من غير الله ما لم تجري به العادة بين الناس. هذه الدين جديد هم وضعوه، هذا ليس من دين الإسلام. الصحابة طلبوا من الرسول ما لم تجري به العادة بين الناس والرسول أقرهم على ذلك، ما قالوا ممنوع. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر لكنه أفضل البشر، كان واحد يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله كتبكم يا. فالرسول كان يحب المكافأة، يعني من أحسن إليه يكافئه الرسول بدعاء أو بغير ذلك، وهذا شيء حسن في شرع الله أن تحسن إلى من أحسن إليك وألا تسيء إلى من أساء إليك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، معناه من تمام شكر الله أن تشكر من أحسن إليك، من تمام شكر الله. واحد أعطاكم لبسة بونبونة، هذا مش أحسن إليك؟ شو بتقول له؟ بارك الله فيك، أو أحسن الله إليك، أو جزاك الله خيرا. إذا أعطاك بونبونة حبة شوكولاتة، إذا علمك مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. قال شيخنا رضي الله عنه لا تترك مجلسا دون أن تذكر فيه فائدة دينية، عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يعني كلما جلست في مجلس قد يكون مجلس شغل، بس هذا الإنسان يتقبل منك تقول له شيء من علم الدين، فائدة في علم الدين قد يكون ولا يعرفها أو يظن خلافها، قديش بتكون استفدت من الأجر والثواب عند الله. فأي مجلس تجلسه اذكر فائدة من علم الدين، ولو تفسير آية، ولو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا الصحابي يقوم بخدمته من باب حب المكافأة، قال له الرسول سأل طلب يعني. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. جرت العادة بين الناس أن يسأل هذا، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. هو هذا منه شيء سهل أن واحد يحصل عليه أن يكون مرافقا للرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ هذا طلب عظيم. فإذا طلب من رسول الله ما لم تجري به العادة بين الناس، ماذا قال له الرسول؟ قال له أو غير ذلك؟ تسأل غير هذا؟ هذا أمر عظيم. تسأل غير هذا؟ قال هو ذاك، يعني هذا الذي أريده، هذا الذي أطلبه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إذا أردت أن تصل إلى هذا الذي طلبته مني، أعني على نفسك أن تصل إلى هذا بكثرة الصلاة، بأن تصلي كثيرا لا سيما بالليل، لأن صلاة الليل لها سر عظيم. صلاة الليل لها سر عظيم. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تعرف يعني الجفاء بين اثنين؟ ولا في جفاء بين فلان وفلان؟ تعرف يعني في جفاء؟ ما في ألفة يعني، ما في مودة، ما في انسجام، يعني بس يشوفه قد ينفر منه، جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الأولياء الأكابر الصالحون كلما ناموا يقومون، من عادتهم من شأنهم يقومون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأنه في بينه وبين المضجع جفا. نحن بيننا وبين المضجع أنس وحب ووئام وغرام حالة، نحن بس ننام. وإذا عبد يفيقنا شو بيصير فينا أمراض؟ نتركنا الله بدنا ننام، كأنه في انسجام ووئام. أولئك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يقال: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيؤتى بهم فيقال لهم: ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. يعني لما تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه بدون ضرر، الرسول لا يؤذي نفسه، ما كان يقوم حتى يتشقق قدمه وينزل منه دم، لا، حتى تتورم قدماه، أي يحصل له ورم خفيف لا أذى فيه ولا ضرر، ويذهب بمجرد المشي الخفيف. أي واحد منكم حلاق بيقص شعر وبيتورم قدمه من الوقوف، بس بشو واقف؟ شوفوا الفرق، واقف عم بيقص شعر عشان يطلع مصاري. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في القيام في الصلاة حتى تتورم قدمه، من باب حب شكر الله، لأن زوجته حين قالت له: لماذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أي أشكر الله، لأنه أوحي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك كان يقوم. الصالحون لما يقومون؟ هذا لأنهم يعرفون قدر هذا الفعل العظيم. مرة كنا بالمدينة المنورة أنا وشيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه، فقال لي: الليلة تبيت بجانبي، يعني على السرير اللي مجاور له. فسبحان الله، يقول باللغة العامية: ما عرفت نام تماما، يعني مش ما نمت بالمرة، من كثرة ما يقوم ويذكر الله ويحمد الله ويستغفر الله ويقوم للصلاة. من كثرة ما يقوم، ما بتلحق بدك تغفل تسمعه عم يذكر رب العالمين. وأحيانا أسمعه يذكر الله كذكر الذي فاته شيء ويريد أن يدركه. يعني كيف مثلا واحد ما ملحق موعد يقول أوف تأخرنا عليك، بيقوم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كالمضطرب، يعني أنه راح علي وقت نمت فيه ما استعملت هذا الوقت في نحو ذكر الله، في نحو الاستغفار. ليه؟ شهود القلب، عنده حضور القلب، استحضر أن هذا الوقت الذي يفوت لا يعوض. خلص من عمرك ما فات تعوض الوقت ترجعه؟ ما فيك ترجعه. فأستعمله في طاعة الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذول شوفوا يوم القيامة يدخلون الجنة، شو يعني بلا حساب ولا عذاب؟ يعني لا يشدد عليهم في الحساب، لأن أنتم تعرفوا أن الله يحاسب كل العباد، الذي ذكرناها عدة مرات، يسمعون كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويفرغ من حسابهم في لحظة قصيرة. فهؤلاء ليس عليهم حساب عسير، ليس عليهم حساب عسير، يدخلون الجنة ثم يؤتى ببقية الناس بعد ذلك. فهذا مقام عظيم. الرسول كان يقوم يصلي بالليل صلى الله عليه وسلم، الأولياء يقومون للصلاة بالليل. الله يجعلنا من هؤلاء، الله يرزقنا أن نصير من أهل الهمة، من هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهذا الرجل الصحابي الجليل سأل الرسول: ما لم تجر به العادة بين الناس؟ وما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن هذا مشروع وأن هذا جائز وأن هذا لا بأس به، لأن الرسول لا يسكت على المنكر، لا يسكت عن المنكر. ولو مجرد صيغة الاستعانة بغير الله تعالى، أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين، لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. العبادة عند اللغويين الطاعة مع الخضوع. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرهم، أي من أشهر اللغويين، العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع. وقال مثله الفراء، كمان هذا من اللغويين المعروفين الكبار، كما في لسان العرب لابن منظور. وقال بعضهم أقصى غاية الخشوع والخضوع، وهذا لا يصرفه مسلم إلا لرب العالمين. وقال بعض نهاية التذلل، العبادة نهاية التذلل، كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين، وهذا الذي يستقيم لغة وعرفا، يعني فيما تعارف عليه أهل الفهم، هذا معنى العبادة. فإذا واحد قال لك إذا قلت يا محمد أو يا محمدا أو غوثاه يا رسول الله، إذا قال لك أشركت كفرت عبدت محمدا، قل له هذه ليست عبادة. حين قلت يا محمدا أو يا محمدا أو غوثاه يا رسول الله أو نحو ذلك، قل له أنا ما عبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أنا ناديته بس ما عبدته، صحيح أنني ناديته. عبد الله بن عمر أليس حين خدرت رجله قيل له اذكر أحب الناس إليه فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال أي تعافى، فورا انطلق يمشي، انفك عنه ما به في رجله. فيا وهابية، حين تكفرون القائل يا محمد أو يا رسول الله، أنتم تكفرون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر الرسول قال إنه رجل صالح، فإذا أنتم تكفرون رجلا شهد له الرسول بأنه صالح، أنتم الكفار وليس عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من الصالحين، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، فإذا أنتم تكفرون البخاري وتكفرون كل رواة الحديث الذين رووا هذا، وتكفرون كل الصحابة الذين سمعوا هذا ورضوا به، الصحابة الذين سمعوا عبد الله بن عمر يقول يا محمد ولم ينكر عليه رضوا به، معناه هذا شيء صحيح. هل عبد الله بن عمر يعبد رسول الله؟ لا. طيب عبد الله بن عمر الذي هو رجل صالح من المجتهدين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان من الذين يقومون بالليل، لأنه سمع من الرسول أنه يقول لو كان يقوم من الليل قال فما تركت ذلك إلى أن مت، ما ترك قيام الليل بعد كلام الرسول إلى أن مات. طيب عبد الله بن عمر هو أدرى بدين الله وبنهج رسول الله أم أنتم؟ هو أدرى منكم أعلم منكم بدين الله وبنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا بعد هذا ابن تيمية اللي هني يسموه شيخ الإسلام الوهابية له كتاب رسالة صغيرة اسمها الكلم الطيب، مطلوب تكون عندكم النسخة اللي هي كانت مطبوعة في مصر وطبعوها هم أيضا، مذكور فيها هذا الحديث، هذا الأثر عن عبد الله بن عمر مذكور في هذه الرسالة اللي سماها شو ابن تيمية، سماها الكلم الطيب. الكلم الطيب معناه الكلام الحسن، معناه كل ما في هذه الرسالة حسن. شو بيذكر فيها؟ هذه الحادثة عن الهيثم بن حنش قال خدرت رجل عبد الله بن عمر فقيل له اذكر أحب الناس إليه فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقاب. مين عم يرويها؟ ابن تيمية. شو بيقولوا بعض الوهابية؟ بس ما صححها، يقول لك ما صححها بس ذكرها. أليس قال الكلم الطيب؟ شو معنى الكلم الطيب؟ أي هذا كلام حسن، الذي يقول عن الشرك كلام طيب وحسن كافر، فأنتم تقولوا عن هذا شرك، وهو سماه كلمة طيب معناه تحكمون عليه بالكفر والعياذ بالله، لأنه سماه كلام طيب، معناه أنكم حكمتم على ابن تيمية بأنه يروي الشرك ويحسنه والعياذ بالله من الفساد. فارجعوا عن تلك المقالة الفاسدة، ارجعوا عن تكفير المسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله أو يا رفاعي أو يا جيلاني أو نحو ذلك، لأن تكفيركم له هذا تكفير بغير حق. تتذكروا حين أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيش المسلمين وكان على رأس الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، أرسلهم لقتال المرتدين الذين تبعوا مسيلمة الكذاب، وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين على رأسهم خالد، ومن هو خالد تعرفون، كان شعارهم في هذه المعركة شو كان يقولوا؟ يا محمدا يا محمدا. مين اللي عبر الكلام؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من على رأس هذا الجيش؟ خالد بن الوليد. من أرسل هذا الجيش؟ أبو بكر الصديق. سمعتوا أنه في حدا أنكر عليهم؟ ما في حدا أنكر عليهم؟ لم ينكر عليهم أحد. أما على قواعد الوهابية، الدين الجديد الوهابية، يحكمون على هؤلاء الصحابة بأنهم كفار، يحكمون على هؤلاء الصحابة بأنهم كفار، ومن كفر أصحاب رسول الله هو الكافر. وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. انتبهوا لهالكلام العظيم. وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. ما بتشوفون كيف يقفوا بين أيدي الملوك؟ مش بتذلل؟ مش بانكسار وتذلل؟ يا سيدي قولوا له هذا ليس تذللا؟ إذا قلتم إن مجرد التذلل لغير الله هو عبادة له، معنى كلامكم أنكم حكمتم على أنفسكم بأنكم تعبدون ملوككم وأمراءكم وأسيادكم، وهل يقولون هم بذلك؟ لا يقولون. وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطالقتهم وأساقفتهم. مكتوب تحت الحاشية البطريق بالكسر من الروم كالقائد من العرب، يعني راح إلى بلاد الشام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجد أن أهلها كانوا يسجدون لرؤسائهم وللأساقفة. مكتوب تحت علماء النصارى يقال لهم أساقفة، يعني كانوا يسجدون للخوارج، معناته النصارى عندهم. قال وأنت أولى بذلك. قال أنا رأيت هؤلاء يسجدون لرؤسائهم ولرهبانهم يعني، وأنت يا رسول الله أولى بذلك، يعني أن تعظم، هذا معناته. فقال لا تفعل. ما قال له الرسول لقد أشركت وكفرت. ليش؟ لأنه علم علم يقين أن معاذا سجد له لا على وجه العبادة، إنما يريد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول لا تفعل. لو كان كفر شو كان قال له؟ كان قال له تشهد يا معاذ، كان قال له يا معاذ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو قال له الرسول؟ قال له لا تفعل. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا السجود هو مظهر من مظاهر التعظيم، مظهر ظاهر من مظاهر التعظيم. وقد أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. بعض العلماء قالوا هذا السجود كان سجودا حقيقيا بوضع الجباه على الأرض، بس على أي وجه؟ على وجه التعظيم. إخوة يوسف أليس سجدوا ليوسف؟ على أي وجه؟ على وجه التعظيم. كان جائزا في تلك الشريعة، في شريعة آدم وفي شريعة يعقوب عليهما السلام، كان جائزا أن يسجد المسلم للمسلم على وجه التحية. طيب هذا أمر فيه مظهر من مظاهر التعظيم، ومجرده لا يعد عبادة، مجرده لا يعد عبادة، لأنه معاذ سجد للرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال له الرسول لقد أشركت يا معاذ، لأنك بسجودك لي قد تكون قد عبدتني. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما، ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت، ولا قال له أشركت، مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذلل. اقروا معي بالحاشية رقم 5، السجود لإنسان ولو لنبي حرام في الشريعة المحمدية ولو كان بقصد التحية، كان جائزا في بعض الشرائع السابقة لكن صار حراما في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول أو غيره من الأنبياء والأولياء للتبرك فهم جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون، لأن المسلمين سلفا وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك. وليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركة، بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا يقول العلماء، علماء الحديث وعلماء الفقه، قبر فلان من الأولياء الترياق المجرب. يقولون قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، والترياق هو دواء مركب من عدة أصناف ينفع للسم، إذا واحد كان أخذ السم ينفع هذا الترياق، ولغير السم أيضا يقال له الترياق. العلماء الحديث الفقهاء يقولون قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، معناه من قصد قبر معروف الكرخي ودعا الله عنده يستجاب دعاؤه. فإذا واحد قصد قبر معروف حتى يدعو الله عنده، هل معناه أنه عبد معروفا الكرخي؟ لا، لأن المسلم لا يعبد إلا الله. اكتبوا عندكم هذا المهم، اللي كان كتبه يعرف أنه كتبه، والذي لم يكتبه ليكتبه لا. روى البخاري عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي بعد موته. روى البخاري عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي بعد موته. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أنه يتبرك بالصالح بعد موته. شو معنى التقبيل؟ لأي معنى قبله؟ لأنه يستفاد من هذا الصالح إن كان نبيا أو وليا. فهذا ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه فعله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على الوهابية القائلين الميت لا ينفع. ظلوا بيقولوا الميت لا ينفع، خلاص واحد ميت مبا ينفع، لو كان لا ينفع لما قبله أبو بكر؟ بيلعب يعبث أبو بكر بتقبيله للرسول؟ لا، إنما لأن الرسول ينفع بإذن الله بعد موته كما نفع في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي بعد وفاته. هذه الأدلة التي تذكر، الله يجزيكم خيرا، المطلوب أن تحفظ عن ظهر قلب بمن رواها، يعني في أي كتاب موجودة من روى هذا الكلام، لأن هذا نصر لدين الله، فيه نصر لدين الله، فيه دفاع عن دين الله. فبتمنى عليكم جميعا بعد أن تأخذوا هذا أن تحفظوه، أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه، وضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه، يعني حط يديه على صدغي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة الرسول عم نقول، فوضع فمه هنا بين عيني الرسول. من الذي فعل هذا؟ أبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ونبياه، لما قال ونبياه هذا شو اسمه؟ نداء. الوهابية بيقولوا نداء غير الحي الحاضر شرك، وجعلوها قاعدة. هذا أبو بكر يقول ونبياه، إيه ونبياه وخليلاه، هذا شو نداء آخر؟ وخليلاه وصفياه، ثلاث مرات يعني قال ونبياه وخليلاه وصفياه. من الذي قال هذا؟ أبو بكر. هل يتجرأ واحد يدعي الإسلام بيحكم على أبو بكر بالكفر؟ هن بيقولوا من نادى غير الحي الحاضر فهذا مشرك. هون مين عم ينادي؟ عم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني هل ينادي الحي الحاضر؟ لا. فعلى مقتضى كلامهم يكونون كفروه والعياذ بالله. فصدوا مين اللي روى الحديث هذا؟ أحمد. هم يقولوا نحن حنابلة يعني بنتسبوا بينسبوا أنفسهم لأحمد، وأحمد بريء منهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت، يعني إذا واحد جاء بده يجادلك بهالموضوع بيقول له أبو بكر بفعله رد عليك، انتهي. بدك تناقش روح ناقش أبو بكر الصديق أو بالمدينة المنورة. إذا بدك تجادل بهالموضوع روح احكي مع أبو بكر الصديق اللي هو قال للنبي بعد وفاته ونبياه وخليلاه وصفيه وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له معي ما لك كلام، بدك تحكي روح احكي مع أبو بكر الصديق. في صحيح البخاري عن عائشة قالت فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني كشف؟ يعني كان مسجى ومغطى الرسول، فكشف عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. بأبي أنت وأمي معناه بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأفديك بأمي، هذا معنى هذه الكلمة في الأصل. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معنى هذه الآية يجب على المؤمنين أن يحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عنه ولو أدى بهم ذلك إلى أن يقتلوا دونه، ويجب على المسلمين هذا. فالرسول هو الذي يفدى بالنفس والأب والأم. فلما واحد يقول للرسول مثل ما قال أبي بكر، مثل ما قال أبو بكر بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأفديك بأمي، ثم العرب صاروا يستعملون هذه الكلمة للدلالة على شدة المحبة لغير المعنى الأصلي، وهذا جائز. يعني إذا رأيت رجلا وليا صالحا فقلت له بأبي أنت وأمي معناه أنا أحبك كثيرا، مش معناته أنه أنا أفديك بأبي وأمي، لأنه لا يفدى بالنفس والأب والأم إلا مين؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان واجب على الصحابة أن يدافعوا عن الرسول ولو أدى هذا الدفاع إلى أن يقتلوا دونه، واجب عليهم. هذا معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يجب عليهم أن يحفظوا الرسول ويحافظوا على الرسول ويدافعوا عن الرسول ولو أدى ذلك إلى أن يقتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفدى بالنفس إلا الرسول. يعني هلا لو أنت كنت مع مين ما كنت وجاء رجل يريد قتله، شرعا عنك بحسب الحكم الشرعي ليس لك أن تتقدم لتقتل دونه، إنما الذي يجوز لك أن تعمل ما تظن به أنه سبب لنجاته ولنجاتك، مش لك أنك تروح تعمل درع دونه تقول يلا أنا بموت بداله هو بينفع أكثر مني. قد واحد تجينا الخواطر، انظر إلى الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي في هذا؟ تعمل على أن تدفع الضرر عنه مع دفع الضرر عن نفسك، مع ظنك بدفع الضرر عن نفسك. ما بتقول إذا زدت كمبلة بزد حالي عليها بجديد حالة، لا يكون إلا ما قدر الله. ونحن يجب علينا أن نلتزم بالحكم الشرعي، هذا الفداء بالنفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس قلت لكم عند العرب بس عشان تعرفوا التعبير، يعني هلا اذا واحد قال بالروح بالدم نفديك يا فلان، ليس معناه انه انت حكمك كحكم الرسول في انك تفدى بالنفس، معناته بنحبك كثير، هذا معناته. شو معناته بأبي انت وامي؟ بالاصل افديك بابي وافديك بامي. هلا شو صار؟ يعني ماذا صار العرب يستعملونها لأي معنى؟ بمعنى إظهار شدة المحبة. عشان إذا سمعت من حدا ما تفكر أنه هذا عم يعطي هذا الإنسان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتبوا عنكم. قال الحافظ الصوفي: وأول من حرم السفر بقصد زيارة الرسول وحرم قصر الصلاة في ذلك السفر لاعتباره أنه سفر معصية ابن تيمية. يعني معناته أنت مات ابن تيمية تتذكره 728 للهجرة، معناته في 700 سنة رايحين على زعم ابن تيمية كانوا الناس في ضلال، كانوا ضالين على زعمه، عم بيروح يزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتبركوا فيه، وعم بيسافروا ويقصرون الصلاة على زعم ابن تيمية ما عم تصح صلاتهم. قال لأن هذا السفر معصية فلا يصح أن تقصر فيه الصلاة. مين أول اللي قال المقالة الفاسدة؟ ابن تيمية وتبعه الوهابية. فتعرفوا هالمعلومة لتعرفوا قديش هو الخطر كبير، أن المسلمون هالسبعمائة سنة التي مضت قبله كانوا لا يقولون، ما قال أحد بهذه المقالة الفاسدة التي قالها، وكأنه عم يقول كانوا على ضلال وأنا جئت وهديتهم. هذا معنى الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني أول 300 سنة هي أفضل القرون. بها 300 سنة الصحابة والتابعون أليس كانوا يقصدون قبر النبي للتبرك صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله غدا بدرس غد نذكر ما يدل على ذلك أيضا بالدليل القاطع أنهم كانوا يقصدون الصحابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للاستغاثة وللتبرك ولطلب ما لم تجري به العادة. فهذا ابن تيمية هو الذي يعني هو الذي ابتدع هذه البدعة الفاسدة، أنه حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تبركا، وحرم قصر الصلاة في هذا السفر لاعتباره أنه سفر معصية. الله تعالى يكفينا شره. هللوا وصلوا على